يا العنود الليل توه والعذر منك جوه ضاق من مبطي وتوه من وصايفك الحميدة بنت مروين الهنادي والفخر فيهم سيادي فزعت اللي ينادي طبعهم ما هي جديدة يا العنود الليل توا والعذر منك جوا ضاق من مبطي وتوا من وصايفك الحميدة بنت مروين الهنادي والفخر فيهم سيادي فزعت اللي ينادي أصيله من أصايل للعتيبية حصايل طايله والرأس طايل والوصايف بك فريدة حبة الخال اليساري حقها يوم اهتماري جددت ذات الصواري معركة حسن الفريدة زينها زين المشايخ والحلاوة زين النايخ كل قلب صار دايخ حققت رقم تريده زولها غصن تمايل عود موز ما تحايل كأنها صفرة وحايل لا تغيث العاد عيدا يوم تضحك ثم تصدي خدها يعلن تحدي كل غمازة تردي بالحلا تكتب قصيدة طبت الماد وتجرد في عتيبة ما تدرد للنتايج ما تحرت من بهاها مستزيدة شعرها الليل سوادة أقبلونا للإشادة والعذارة بالعيادة بنكها يزقح رصيدة شيخة الغيد الأبية بالحلا مهره عصية اجتمع النجد ودبية والسعودية عنيدة كل ما زادوا تزودي